بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فكتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى وعبد الله بن مسلم. ابن قتيبة متوفى سنة 276 تقدم، وكتابه هذا جعله في إيراد الأمور المشكلة في القرآن الكريم، سواء تتعلق بالقرآن بذاته أو في الآيات وموقف المفسرين منها، فهو يرد بعض الإشكالات ويرد عليها. بدأ كتابه ببيان عظمة هذا القرآن الكريم، و يعني ما يتعلق ببلاغة القرآن ولغة القرآن، ثم ذكر أيضا ما يتعلق بالعرض وما أوتوا من البيان والعارضة والقوة في بلاغة القرآن الكريم ولغته، ثم بعد ذلك يدخل على الطاعنين الذين طعنوا في القرآن وتكلموا فيه، ويرد على كل شبهة يريدونها يرد عليهم إلى آخر الكتاب. الآن المجلس الثاني هذا، ويوم الجمعة اليوم السادس من شهر ربيع الأول من عام 1442، نستكمل ما توقفنا عنده في كتاب تأويل مشكل القرآن عند باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المجاز. والمراد بالعارضة هو قوة الكلام وتنقيحه، قوة الكلام وتنقيح الكلام وقوة العبارات. فالعرب خصهم الله بهذا الأمر بالعارضة والبيان واتساع المجاز، يعني اتساع المعاني. فإذا قيل مجاز القرآن يعني معاني القرآن، ككتاب أبي عويدة معمر بن المثنى له كتاب اسمه مجاز القرآن، يعني ما يجوز في لغة العرب، ما يجوز في لغة العرب، يعني تأتي الكلمة ويمكن أن تأتي بلغة العرب بعدة معاني، هذا مقصود. نعم، تفضل يا شيخ أقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب في ذكر العرب وفضلهم وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المجاز. وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمه وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب. وما خص الله به افتنانها في الأساليب، يعني تفننها، أنه عنده فن في الأساليب. فهو الآن سيتكلم عن سعة العرب واتساع علمهم في اللغة. لماذا يتكلم عن هذا؟ لأنه سيرتب على هذا الأمر أن القرآن نزل في وقت وقد بلغت العرب، يعني بلغت أوجها في القوة والجزالة والعبارات القوية واستعمال اللغة بجميع أساليبها. القرآن نزل يتحداهم، لأن القرآن يعني وصل في البلاغة ما لم تصل إليه اللغة العربية ولم يصل إليه العرب. نعم. وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات، فإنه ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان واتساع المجال ما أوتيته العرب خصيصي من الله، لما أرهصه من في الرسول صلى الله عليه وسلم وأراده من إقامة الدليل على نبوته بالكتاب، فجعله علمه كما جعل علم كل نبي من المرسلين من أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه. يعني جعله علمة، يعني جعل القرآن الكريم علامة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحدي، كما أن موسى جعل له علامة العصا، وعيسى إبراء الأكمة والمريض، وكذلك محمد جعله له علامة في هذا القرآن، إذا قرأ علي على العرب تعجبوا من قراءته، تعجبوا. ولذلك الوليد بن المغيرة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لماذا تقول كذا، ولماذا تأتي بهذا الدين الجديد الذي فرقت به كذا وفعلت كذا يا محمد، هل تريد مالا أعطيناك، هل تريد كذا أعطيناك، قال يا وليد اسمع، اسمع مني. فقرأ عليه آيات من القرآن الكريم فأعجب به هذا القرآن الكريم وتأثر تأثرا عظيما، فقال إن له لحلاوة هذا القرآن، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله مغدر، وإن أعلاه مثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. أعطى القرآن عبارات قوية جدا لتأثره بالقرآن. نعم. فكان لموسى صلى الله عليه وسلم فلق البحر واليد والعصا وتفجر الحجر في التيه بالماء الرواء إلى سائر أعلامه زمن السحر. وكان لعيسى صلى الله عليه وسلم إحياء الموتى وخلق الطير من الطين وإبراء الأكمه والأبرص إلى سائر أعلامه زمن الطب. وكان لمحمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إلى سائر أعلامه زمن البيان والبلاغة. فالخطيب من العرب إذا ارتجل كلاما في نكاه أو حمالة أو تخصيص أو تحضيد على حرب أو صلح أو ما أشبه ذلك لم يأتي به من واد واحد، بل يتفنن فيختصر تارة إرادة التخفيف، ويطيل تارة إرادة الإفهام، ويكرر تارة إرادة التوكيد، ويخفي بعض معانيه حتى يغمض على أكثر السامعين، ويكشف بعضها حتى يفهمه بعض الأعجمين، ويشير إلى الشيء ويكني عن الشيء، وتكون عنايته بالكلام على حسب الحال وقدر الحفل وكثرة الحشد وجلالة المقام، ثم لا يأتي بالكلام كله مهذبا كل التهذيب ومصفى كل التصفية، بل تجده يمزج ويشوب ليدل بالناقص على الوافر والغث على السمين، ولو جعله كله نجرا واحدا لبخسه بهاءه وسلبه ماءه. نجرا يعني لونا واحدا، لو كان كلامه على طريقة واحدة لبخسه بهاءه، نقصه وسلبه ماءه، لكنه يريد أن مرة يطيل، مرة يختصر، مرة يعطي عبارات واضحة، مرة يعطي عبارات غامضة. هذا من هو؟ هذا الخطيب من العرب قبل القرآن، في زمن القرآن وقبل القرآن، إرخاصا للقرآن. خطيب من العرب إذا ارتجل كلامه إما في نكاح مناسبة زواج نكاح أو حمالة يعني شخص قد يعني صابته جائحة أو ذهب ماله، فيأتي لمن يريد أن يساعده، يتحملون حمالة حتى يدفع عنه هذه المصيبة، أو تحضيض يريد أن يحض الناس على شيء، أو صلح بين قبيلتين أو ما أشبه ذلك، فيأتي يتكلم الخطيب بهذه العبارات فيطيل ويكرر ويختصر وهكذا. حتى لماذا؟ ليجعل السامع يشد انتباه السامع ويركز. ولذلك القرآن نزل على هذه العبارة، نزل على هذا المنوال وهذا اللون، لم يكن نجرا يعني لونا واحدا، وإنما يتغير. والقرآن يعني وصف بهذا الشيء، تجد في سورة يطيل، قصة نوح تأتي طويلة، مرة تأتي مختصرة، مرة عباراتها غامضة، مرة عباراتها واضحة، مرة يتكلم عن كذا، ومرة يخفي كذا، ومرة يظهر كذا. القرآن يعني وصل، هو يريد أن يصل بأن القرآن فوق العرب، حتى هو يريد أن يبين لك يعني مكانة العرب في اللغة، ثم بعد ذلك يقول لك وإذا فهمت أن القرآن أن العرب على هذه المكانة فإن القرآن فوقه، هذا يريد أن يصل. نعم. ومثل ذلك الشهاب من القبس تبرزه للشعاع، والكوكبان يقترنان فينقص النوران، والسخاب ينظم بالياقوت والمرجان، والعقيق سخاب يعني قلادة، القلادة قلادة إذا أراد أن قلادة المرأة تلبسها على صدرها، يقول القلادة ينظم بالياقوت والمرجان والعقيق حتى تظهر القلادة على أحسن شيء على أحسن حال. نعم. والعقيق والعقيان، ولا يجعل كله جنسا واحدا من الرفيع الثمين ولا النفيس المصون. أيوة يقول لك ما يمكن تجد عقدا لمرأة على طريقة واحدة، ما تمجه النفوس ما تقبله، وتجده كذا وكذا مختلف، فإذا كان مختلفا في الياقوت والمرجان والعقيق هذه كلها من الجواهر، تعطي ألوانا، مرة يعطي لون أحمر ومرة أبيض ومرة من اللون الفضي، فإذا جاء على هذا الشكل كان دافعا إلى قبول النفس له. كذلك اللغة تأتي على درجات. نعم. وألفاظ العرب مبنية على 28 حرفة، وهي أقصى طوق اللسان، طوق اللسان. وألفاظ جميع الأمم قاصرة عن 28، ولست واجدا في شيء من كلامهم حرفا ليس في حرفنا إلا معدولا عن مخرجه شيئا. هذه اللغات الأخرى يقول لا تأتي كلغة العرب، لغة العرب 28، تجد اللغات الأخرى أقل من هذا العدد، وحتى في حروفهم يختلفون في نطقها، ما يستطيعون أن ينطقوها حتى وإن كانت أقل، تجد بعض الحروف عندهم مكررة وبعضهم تجدها ينطقها بغير النطق الذي تنطقه العرب. نعم. يقول معدولا عن مخرجه، أي نعم يعدل به عن مخرجه، ما ينطق الحرف بسلامته من نفس المكان الذي هو حرف، هذا له مخرج فلا ينطقه من نفس المخرج، يغير فيه. الضاد لغة الضاد اللغة العربية، العاجم ما يستطيع أن ينطق حرف الضاد على نفس المكان، وكذلك هناك حروف أخرى أيضا. نعم. مثل الحرف المتوسط مخرجي القاف والكاف، والحرف المتوسط مخرجي الباء والفاء، فهذه حال العرب في مباني ألفاظها، ولها الإعراب الذي جعله الله وشيا لكلامها، علامة وشيا علامة، لا شية فيها لا عيب فيها. أيوة وشيا وجعله يعني لا عيب لك، علامة واضحة لقوته. نعم. وحيلة لنظامها، وحلية لنظامها، وفارقا في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين والمعنيين المختلفين كالفاعل والمفعول، لا يفرق بينهما إذا تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إلا بالإعراب. ولو أن قائلا أحيانا أنت ما تعرف الفاعل من المفعول إلا بالإعراب، ما تستطيع يعني ضرب زيد عمرا، ما تعرف إلا إذا كنت تعرف الإعراب، تعرف الإعراب. لو يأتي شخص يقول ضرب زيد، أو مثلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الفاعل ربه، إبراهيم مفعول، أنت تقول لا الفاعل هو الأول والثاني هو المفعول، هذه قاعدة عندك صح، لكن لما اختلفت ما تعرف إلا إذا كنت تعرف العربية. نعم. نعم. ولو أن قائلا قال هذا قاتل أخي بتنوين، وقال قاتل أخي، قاتل أخي بتنوين، وقال آخر هذا قاتل أخي بالإضافة، لدل التنوين أنه لم يقتله، ودل حذف التنوين على أنه قد قتله. شايف كيف التنوين غير، التنوين والإضافة، ضمة أو ضمتين، ضمتين تدل على أنه لم يقتله، والضمة على أنه قتله. كيف؟ قال إذا قلت هذا قاتل أخي يعني سيقتله، ما قتله، قاتل أخي. لما تقول هذا قاتل أخي فقد قتل. شوف العرب كيف غيرت في حركة فقط، اختلف المعنى باختلاف كبير. نعم. ولو أن قارئا قرأ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وترك الطريق الابتداء بإنا، وإعمال القول فيها بالنصب على مذهب من ينصب أن بالقول كما ينصبها بالظن، لا قلب المعنى عن جهته وأزاله عن طريقته، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم محزونا لقولهم إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهذا كفر ممن تعمده وضرب من اللحن لا تجوز الصلاة به، ولا يجوز للمؤمنين أن يتجوزوا للمؤمنين. عندك مؤمنين؟ نعم. لا يقصد يقول وضرب من اللحن لا تجوز الصلاة به، ولا يجوز للمأمومين أن يتجوزوا فيه. ماذا عندك؟ مأمومين الذين هم خلف الإمام. مؤمنين يقصد به من كان خلف الإمام المأمومين. مؤمنين عندنا. هو يريد أن يصل إلى أن هنا وقفا لازما. لا يجوز أنك تقرأ القرآن تقول فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون، هذه في سورة ياسين. وفي سورة يونس فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون إن العزة لله. حتى هناك يجب أن تقف، وهنا يجب أن تقف. فقولك فلا يحزنك قولهم إن العزة لله كأنهم يقولون هم قالوا إن العزة فأنت لا تحزن، لا هذا غير صحيح. وكذلك هنا قال فلا يحزنك قولهم إن نعلم، هذا ليس من كلام الكفار، هذا من كلام الله، لأن هذه جملة جديدة. فإذا وصلت الجملة بالجملة اختل المعنى، انقلب واختل. نعم نعم. وقد قال رسول هذا باب الفصل بين اللسان، باب الثاني هذا عندكم كذا؟ أبواب. لا هذا عندي ما في فصل. أيوة يقول ماذا يقول؟ باب الفصل بين اللسان الذي أنزل به القرآن وبين سائر الألسنة. أي نعم. يريد أن يبين الفاصل بين لسان العرب الذي نزل به القرآن ولسان اللغات. نعم. هو من المحقق، هو بين قوسين. أي من المحقق؟ يجبحني بعض المحققين يجتهد في وضع فصولا أو وضع أبوابا حتى يسهل على القارئ. جميل. طيب. نعم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم، فمن رواه جزما أوجب ظاهر الكلام للقرشي ألا يقتل إن ارتد، ولا يقتص منه إن قتل. كيف جزما؟ يعني يقول لا يقتل جزما، يعني الفعل مجزوم هنا، وإذا كان مجزوما يكون نهيا. لا يقتل أو لا يقتل، لا يقتل قرشي أي لا يقتله أحد، لا يقتل قرشي صبرا يعني محبوسا. فإذا قلت لا يقتل بالجزم فهذا معناه النهي أن تقتل قرشيا. طيب قال معناه ظاهر الكلام ألا يقتل وإن ارتد وإن كان عليه دم، لا يقتل، لأنه يقول لا يقتل فهو نهي. نعم. ومن رواه رفعا انصرف التأويل إلى الخبر عن قريش أنه لا يرتد منها أحد عن الإسلام فيستحق القتل. أيوة. فإذا قلت لا يقتل قرشي هذا خبر، معناته أنه لا يقع ارتداد حتى يقتل، يستحق القتل. اختلف المعنى اختلاف كبير. نعم. أفما ترى جرد بس حركة السكون وضمة. نعم. أفما ترى الإعراب كيف فرق بين هذين المعنيين؟ السلام عليكم. سلام. لو تعطون الصفحة أو السورة. لا إحنا ما عندنا سور، هو يتكلم عن أبواب ولكن الصفحات تختلف. أنا عندي صفحة 15 وعند الأخ 43. يعني نحن لازلنا في أول الكتاب. في أول كتاب. يعني هي يمكن ما هو. إن شاء الله. تفضل. حياك الله. يقول أفما ترى الإعراب كيف فرق بين هذين المعنيين؟ وقد يفرقون بحركة البناء في الحرف الواحد بين المعنيين، فيقولون رجل لعنة إذا كان يلعنه الناس، فإن كان هو الذي يلعن الناس قالوا رجل لعنة. الآن هو يتكلم عن الإعراب، الإعراب مثل الجزم أو الرفع، والآن يتكلم عن الوزن، عن حركة البناء، الوزن يعني الصرف، علم الصرف، وزن الكلمة. إذا قلت لعنة، هذا هو كثير اللعن، سب الناس. إذا كان لعنة بالتحريك، لعنة هو الذي يتكلم يسب. إذا قلت لعنة بالسكون يلعنه الناس. نعم. فحركوا العين بالفتح. ورجل صبه إذا كان يصبه الناس، فإن كان هو يصب الناس قالوا رجل صببه. صبه هو يسبه الناس، يذمونه الناس ويقدحون فيه ويسبونه، يقول هذا صبه. وإذا كان هو الذي يتكلم يسب الناس دائما لسانه يسب، قالوا صببه. نعم. وكذلك هزأه وهزأه، وسخرة وسخرة، وضحكة وضحكة، وخدعة وخدعة. وهذا موجود في القرآن، موجود. شوف كلمة الآن، سخرية، سخرية. إذا قلت سخريا من التسخير، إذا قلت سخرية من الاستهزاء والسخرية، من السخرية، وهي فقط يعني مجرد سخرية. كذلك قوله مثلا كسفا وكسفا، القرآن مرة جاءت كسفا ومرة جاءت كسفا، وإن يروا كسفا من السماء، من أشياء نسقط عليهم السماء كسفا، مرة قال كسفا، أي تحركت هناك كسفا، ومرة قال كسفا. إذا قلت كسفا لها معنى، وإذا قلت كسفا لها معنى، وهي لغة القرآن. نعم. وقد يفرقون بين المعنيين المتقاربين بتغيير حرف في الكلمة حتى يكون تقارب ما بين اللفظتين، كتقارب ما بين المعنيين، كقولهم للماء الملح الذي لا يشرب إلا عند الضرورة شروب، ولما كان دونه مما قد يتجوز به شريب. شروب كثير الملح، قال هذا ماء شروب، وإذا الماء الملح قليل يقولون شريب. وكقولهم لما ارفض على الثوب من البول، إذا كان مثل رؤوس الإبر نضح، ورش الماء عليه يجزئ من الغسل، فإن زاد على ذلك قليلا قيل له نضح ولم يجزئ فيه إلا الغسل. نضح الماء تنضحه، يعني ترشه بالماء. والنضخ الكثير فيه معينان نضاختان، تفور فوارة، واضح؟ فشوف كيف نقطة غيرت المعنى، نضح ماء رش خفيف، ونضح كثير، نضخ. نعم. وكقولهم للقبض بأطراف الأصابع قبص، وبالكف قبض. قبض. إذا مسكتك مع أطراف أصابعك هذا قبصة، يقبصك، يقبص. إذا أخذت مع يدك هنا قبضة، قبضت يدك. كيف اللغة؟ نعم. قبص يقبصه في أطراف الأصابع، طرف الأصابع يمسك في أي شيء هنا تقول قبصه. وإذا مسكت بيد كامل يد قلت قبضته. نعم. وللأكل بأطراف الأسنان قضم، وبالفم خضم. نعم. ولما ارتفع من الأرض حزن، فإن زاد قليلا قيل حزم. وللذي يجد البرد خضر. عندك خضر؟ نعم. خصر. خصر. نعم. وللذي يجد البرد خصر، فإن كان مع ذلك جوع قيل خرس. خرس. خصر وهو خرس. برد وحده يقال خصر. وإن كان معه جوع خرس. نعم. وللنادر وللنار إذا طفئت هامدة، فإن سكن اللهب وبقي من جمرت من جمرها شيء قيل خامدة. نعم، كلها وارد في القرآن، هامدة همدت وخمدت، تقول هملت النار إذا سكن اللهب ليس فيها ولا لهب، تقول هذه هامدة. والله يقول وترى الأرض هامدة، يعني ساكنة وليس فيها شيء، وإذا بقي فيها شيء إلى خامدة خمدت. كلما خمدت، لا في آية خمدت، فيه آية خمدت تصميم. هناك كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت، أي نعم، حتى أشوف كلمة خبت لها معنى. نعم نعم اقرأ. وللقائم من الخيل صائم، فإن كان ذلك من حفا أو وجه قيل صائن. قال شاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلك اللجما اللجما. وللعطاء شكد، فإن كان مكافأة قيل شكم. وللخطأ من غير تعمد غلط، فإن كان في الحساب قيل غلط غلط. وللضيق في العين خوص، فإن كان ذلك في مؤخرها قيل حوص. وقد يكتنف الشيء إذا كانت العين ضيقة قيل خوص، فلان خوص في عيني، في عينه خوص، يعني في عينه ضيق. فإن كان في مؤخرة العين قيل حوص. نعم، عجيب، لغة عجيبة. نعم. وقد يقتنف الشيء معان. نعم. هذا العلم يدخل في أي من علم القرآن هو علم نفسي؟ نعم، لغة القرآن، لغات القرآن. نعم. اللغات الآن يأتيك يتكلم هو أيضا وغيره عن الأحرف السبعة واتساع اللغة العربية، تجد هذه القبيلة تقول للشخص تعالى، وقبيلة أخرى تقول هلما، وقبيلة أخرى ثالثة تقول عجل، ورابع تقول أسرع. استخدام اللغة العربية، القرآن جاء بها، فلغات العرب تكلمون عن لغات العرب، يدخل في علم اللغة. علم لغة العرب، نعم، علم لغات القرآن، مفردات اللغة، نعم، مفردات وغيرها. هل يكون قريب إلى مشتركات القرآن؟ لا لا، مشتركات داخلة في اللغات، داخل في نعم، المشتركات جزء، مشتركات والألفاظ المتقاربة والألفاظ المترادفة، هذه كلها تدخل في لغة القرآن. نعم، مثل كلمة هيت لك وهيت لك وهيأت لك تهيأ، إيه كلها هيت فيها عشر أحرف، عشر لغات. وجبريل فيه أيضا ما يصل إلى عشر، جبرائيل وجبريل وجبريل، كل هذه نفس لغة القرآن. نعم. وقد يقتنف الشيء معان، فيشتق لكل معنى منها اسم من اسم ذلك الشيء، كاشتقاقهم من البطن للخميص مبطن، وللعظيم البطن إذا كان خلقة بطين، فإذا كان من كثرة الأكل قيل مبطان، وللمنهوم بطن، وللعليل البطن مبطون. أي نعم، العليل تقول له أنت مبطون، يعني فيك مرض في بطنك، قال فلان مبطون. وإذا كان خلقة بطنه واسع قال بطين، وإذا كان كثير الأكل قال مبطان، وهكذا لغة واسعة. ويقولون وجدت الضالة، ووجدت في الغضب، ووجدت في الحزن، ووجدت في الاستغناء. والآن يتكلم عن وجد، ما معناها؟ هل وجد بمعنى يعني وجدت الشيء، يعني أدركته، كقوله وجد الله عنده، ما معنى كلمة وجد؟ الوجد ما هو؟ يأتي عدة معاني. نعم، تقول وجدت الضالة لها معنى، وجدت في الغضب له، وجدت في الحزن، وجدت في الاستغناء، كل أحد لها معنى. نعم. ف... ثم يجعلون الاسم في الضالة وجودا ووجدانا وفي الحزن وجدا وجدا تقول وجدت عليك يعني حزنت عليك وجدت عليك كذا وكذا يعني حزنت عندي وجد عليك يعني حزن نعم. وفي الغضب موجدا أي نعم. وفي الاستغناء وجدا في أشياء كثيرة ليس الاستقصاء ذكرها في كتابنا هذا. يقول أشياء كثيرة أنا أعطيتك بس مجرد أمثلة فقط من لغة من اتساع اللغة هو علم في البداية اتساع اللغة فهو يقول لك يعني اتساع اللغة وعارضة اللغة العارضة الكلام الواسع والاتساع أنا أعطيتك أمثلة فقط وإلا اللغة واسعة جدا ومن أراد البحث يبحث إلى في لغات العرب فسيجد أكثر وأكثر من هذا ويمكن تقرأ أنت كثيرا عن أشعار العرب معلقات العرب ما تمر عليك كلمات ما تفعلها ولا تعرفها تجده وإن كان عنده لغة عربية لكن أشياء كثيرة لا يعرفها نعم الآن لما تكلم عن كلمات العرب سيتكلم عن أشعارهم أشعارهم ونثرهم النثر ثم الشعر نعم الإمام شافعي تكلم عن هذا الموضوع اتساع لغة العرب في الرسالة يعني اي نعم في الرسالة احسنت اي نعم في وتوسع فيها اي نعم في الرسالة تكلم نعم الآن ذكر الشعر ذكر الشعر وفضله وللعرب شعر الذي أقامه الله تعالى لها مقام الكتاب لغيرها وجعله لعلومها مستودعا ولآدابها حافظا اي نعم الدواوين الشعرية حفظت الشعر يحفظ كلامه لا قلت أعطيني قصيدة امرؤ القيس تجد فيها كلمات محفوظة في القصيدة للعرب معروفة والشعر حفظ لهم لغتهم أصبح الشعر ديوان محفوظ فيه لغة العرب مثل ما أن القرآن حفظ لنا يعني الآن القرآن حفظ لنا لغة العرب نعم ولآدابها حافظا ولأسبابها مقيدا ولأنسابها ولأنسابها أي نعم عندك أسباب الأسباب لا لا للآداب حافظا وللأنساب مقيدا يقيد أنساب العرب أن تعرف قبيلة كذا وقبيلة كذا نعم ولأنسابها مقيدا ولأخبارها ديوانا لا يرث على الدهر ولا يبيد على مر الزمان لا يرث على الدهر ولا يبيد على مر الأزمان نعم وحرسه بالوزن والقوافي وحسن النظم وجودة التحبير من التدليس والتغيير فمن أراد أن يحدث فيه شيئا عسر ذلك عليه ولم يخفى له كما يخفى في الكلام المنثور نعم ما يستطيع لو يغير كلمة انكسر البيت ما يستطيع يعدل ويغير ويحذف شيء من البيت قصيدة قائمة هكذا لو شلت كلمة وضعت كلمة كانها اختل وعرفوا أهل الشعر أن هذا فيه وهم يعرفون نعم وقد تجد الشاعر منهم ربما زال عن سننهم عن سننهم شيئا فيقولون له ساندت وأقويت وأكفأت وأوطأت اي نعم هذه كلها من يسمونها إذا غير هم يعرفون أنه غير يعرفون ويمشي هذا في الشعر عندهم لكنهم يصفون بأوصاف فيقول ساندت أقويت يعني غيرت في الوزن وإن كان الوزن ما عندهم ماشي لكنه هم يعرفون يقول إذا ألقى القصيدة وذلك النابغ الدبياني كانوا يأتون إليه في المجاميع وكان في مثلا يوم عكاظ ويوم أسواق العرب سوق المجنة وعكاظ وسوق ذي المجاز كانوا يجتمعون قبل الحج تأتي العرب يأتون حول الشعراء الكبار ويأتي النابغ ويجلس ثم يقول نعم أعطنا ما عندك فيلقي عليه قصيدة فينقدها أو لا ينقدها أو يمدحها أو يثني عليها أو يقول فيها كذا مثل ما ذكر هنا قال فيها إقواء هذه قصيدة البيت الرابع فيه إقواء والبيت السادس فيه إكفاء فيه كذا فينقد نقدا أي نعم حتى جاء حسان وألقى قصيدة له ويأتي فلان ويأتي فلان ويأتي فلان قال بعضهم قال ألقى قصيدة على النابغة الدبياني فنقدها قال ذكر قصيدة يعني يقول لنا الجفنات الغر يبرقنا يلمعنا في الضحى وأسيافنا من نجدة تقدر دما. فقال له نقده قال إيش هذا البيت ما يصلح. قال لماذا؟ قال قل لنا الجفنات يعني جفنات القدور الكبار قال قل لنا الجفنات يلمعنا بالدجى لأن الضيف يأتي بالليل. فتقول يلمعنا بالضحى يبرقنا بالدجى البرق بالليل. قال يبرقنا بالدجى بالليل. أما إذا قلت يلمعنا بالضحى الشمس موجودة والناس موجودين ما في ميزة. نعم. إذا قلت يبرقنا بالدجى نعم هذه تجذب الضيوف. أيوه. قال بعدها وأسيافنا من نجدة إذا الناس قالوا تعال ساعدنا ينجد نجدة يعني يستغيثون به. قال وأسيافنا من نجدة تقطر دما. قال لا تقول تقطر أو تسيل تقطر ما هو نجدة هذه صحيح. أي قال قل تسيل سيوف تسيل دم. نعم شوف كيف النقد دقيق. نعم وإنما خالف في السناد بين الردفين أو حرفين قبل الردفين كقول عمرو بن كلثوم ألا هبي بصحنك فاصبحينا ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأدرين الأندرين. هذه قصيدة عمرو بن كلثوم هو أحد الشعراء المعلقات العشر التي علقت بالكعبة لجزالتها وقوتها. اختاروا عشر معلقات ووضعوها معلقة في الكعبة معلقة امرأة القيس ومعلقة النابغة ومعلقة زهير بن أبي سلمى ومعلقات اختاروها من ضمن هذه المعلقات معلقة عمرو بن كلثوم. وكان شاعرا متميزا في المدح كان يمدح مدحا كل واحد من القيس في الوصف لا يعلى عليه وزهير بن أبي سلمى في الحكمة لا يعلى عليه. في الحكمة كل قصيدة الحكم سمى الحوليات لأنها تبقى عنده حولا كاملا لا يخرجها يراجعها وكلها حكم كلها حكم. يقول ومهما تكن من امرئ خليقة وإن خالها تخفى على الناس وإن ظنها خالها يعني ظنها تخفى على الناس تعلم. يقول مهما كان في رجل من أخلاق وإن أخفاها لا بد الناس يعرفونها. فإن كان بخيلا مثلا أو شديد الصرعة ما يتحمل ولا يصبر وكذا وإن أخفاها تخفى وإن ظنها تخفى على الناس تعلم. يقول وإن سفاهة الشيخ لا حلم وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. يعني قصيدة كلها حكم عجيبة وهو تميز. هنا عمرو بن كلثوم تميز بالمدح مدح عظيم حتى فيه غلو في مدح. هنا يقول ألا هبي بصحنك أصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين. هذه بداية قصيدته نعم. وقال في بيت آخر كأن متونهن متون غدر غدر متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا فالحاء من هذه قصيدته الطويلة معروفة تنتهي بالنون النون والألف فالحاء من فاصبحينا إذا بلغ الصبي الفطام فينا تخر له الجبابر ساجدين. يمدح نفس قبيلته يقول إذا بلغ الصبي فطام يعني بلغ وقت الفطام تخر له. يقول ونشرب إذا وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ونحن إذا وردنا الماء أول ما يشرب نحن نشرب الماء صفوا ثم يأتي غيرنا ويشرب كدرا وطينا يعني يمدح القصيدة كلها مدح. نعم فالحاء من فاصبحينا ردف وهي مكسورة والراء من جرينا ردف وهي مفتوحة. هذا داخل في علم الشعر الردف ونحوه. وخالف في الإقواء بحرف نقصه من شطر البيت الأول كقول الآخر حنت نوار ولا تهنن حنت وبدا الذي كانت نوار أجنت. نعم لما رأى هذا بيت غزل نوار يقول حنت نوار ولا تهنى ولا تهنى حنت وبدا الذي كانت نوار أجنت. نعم ولما رأت ماء السلا مشروبا والفرث يعصر في الإناء أرنت. وكقول حميد بن ثور إني كبرت وإن كل كبير مما يظن به يمل ويفتر. يقول أنا كبرت كل كبير يمل من الدنيا ويفتر يتعب. نعم وخالف في الإكفاء بأن رفع قافية بأن رفع قافية وخفض أخرى. إيش رفع خفض؟ قال إني كبرت وإن كل كبير مجرورة. ثم قال مما يظن به يمل ويفتر مرفوعة الراء هناك مكسورة. هو البيت سليم ما في شيء لكن هو يقول ما ضبطته بشيء دقيق. نعم وخالف في الإيطاء بأن أعاد قافية مرتين. وقال ابن الرقاع يذكر تنقيحه شعره وقصيدة قد بت أجمع بينها حتى أقوم ميلها وسنادها. نظر المثقف في كعوب قناته حتى يقيم ثقافه منآدها. وقال ذو الرمة وشعر قد أرقت له غريب قد أرقت له غريب أجانبه المساند والمحالة. هذا قول أبي عبيدة. وبعضهم يجعل الإقواء رفع قافية وجر أخرى. وقول أبي عبيدة أجود عندي لأن الإقواء من القوة والقوة طاقة من الحبل. يقال ذهبت قوة من الحبل إذا ذهبت منه طاقة. وكذلك إذا ذهب جزء من البيت وهو الذي يسمى المزاحف. نعم. فقد ذهبت منه قوة كما ذهب قوة من الحبل كما قال ذلك لما رأت ماء السلا مشروبا فقد ذهب منه شيء فلو قال مشروبة لكان مستويا. قال أبو منصور يوسف بن غسان قال أبو محمد وللعرب المجازات في الكلام ومعناها. أبو محمد هو عبد الله بن قتيبة بن مسلم المؤلف. المؤلف نعم. ومعناها طرق القول ومآخذه. يقول في المجازات العرب مجازات يعني طرق الكلام ومآخذ الكلام. ففيها نعم ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار والتعريض والإفصاح والكناية والإيصاح والإيضاح ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع والجميع خطاب الواحد والواحد والجميع خطاب الاثنين والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم وبلفظ العموم لمعنى الخصوص مع أشياء كثيرة سترها في أبواب المجاز إن شاء الله. كل هذه في القرآن هذه كلها في القرآن. التمثيل القلب والتقديم والتأخير خطاب الواحد المراد الجماعة خطاب الجماعة المراد واحد كلها موجودة. يا أيها النبي تطلقتم وهكذا وتجد كلها موجودة في القرآن. نعم لكن سماه المجاز هو مجاز أو هو يعني لا هو ليس يقصد المجاز اللي مقابل الحقيقة. أيه. هذا التقسيم ما ورد إلا بعد. نعم. لكن هو يقصد المجازات يعني ما يجوز في لغة العرب، ما يجوز استخدامه، مرة تقدم مرة تؤخر مرة تختصر مرة تطيل، هذه كلها جائزة في لغة العرب. هذا يقصد المجاز هنا يعني ما تتسع له اللغة ويجوز في لغة العرب. وكل هذا يريد أن يصل إلى أي شيء؟ يصل أن العرب وصلوا إلى هذه البلاغة والقرآن فوقهم، هذا هو يريد. حتى يريد ماذا؟ أن يرد على الطاعنين الذين لا يفهمون القرآن. فإذا نقدوا القرآن هو نقدوا لأنهم لا يعلم، ليس عندهم علم، هذا جهل منهم. القرآن إذا أنت نقدت القرآن هذا جهل منك، أنت عندك إشكال، عندك أنت ليس في القرآن. نعم صحيح. لو تدبرت القرآن لزال عنك. نعم. كما يفعل الآن في غرب. أي نعم. بريطاني يأتي لغته ليس العربي، يبدأ يطعم في القرآن. أيوة ما يدري. نعم. كذلك كثير من المستشرقين طعنوا في القرآن. نعم. لأنهم لا يعرفون. صح. لكن إذا جاء العربي. نعم. طيب إحنا نسأل، نطرح سؤال، نقول القرآن قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على العرب. نعم. وهم على أعلى درجة في القرآن. نعم. لماذا لم ينتقدون؟ نعم. لماذا لم ينتقدون القرآن؟ ما جاء واحد. يعني إذا كان الوليد بن المغيرة يثني على القرآن ويقول إن له طلاء وإن عليه وإنه، أي لماذا لم يقول يا محمد هذا كلام ما يصلح؟ وقد نقدوا أشعارهم. نقدوا أشعارهم بدقة. بدقة. بل إيطاء وأشياء عند دقيقة جدا وحركات. والقرآن لم يتكلموا عنه أبدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عندهم 13 سنة في مكة وهو يقرأ عليهم الصور الطوال وهم يستمعون إليه، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في صلاة الليل عند الكعبة يأتون وهم مختفين حتى لا يدري عنهم ويستمعون إليك، إذ يستمعون إليه إذ يقول الضائم أنت تبع المرجع مسحورة، وهم يعلمون أن محمد يعني أتى بشيء أعجبهم. عجيب سبحان الله العظيم القرآن، حتى أنهم وقفوا متحيرين من في عباراته واختيار كلماته، تحيروا فيه. نعم. وبكل هذه المذاهب نزل القرآن، ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة، كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية، وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله تعالى بالعربية، لأن العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب. يقول ما يمكن أن تترجم العرب، ما يمكن تترجم القرآن ترجمة حرفية، حرفا حرفا وكلمة كلمة، ما يمكن أبدا ويستحيل، مستحيل ما يمكن. لكن تترجم ترجمة معنوية ممكن. لماذا؟ لأن أنك تترجم معاني القرآن، فأنت تترجم المعنى الذي يقوله البشر. نعم. فترجمة ألفاظه ما يمكن أبدا، هذه تسمى ترجمة حرفية، لا يمكن، مستحيل. ذلك الذين حاولوا ترجموا كل معاني لعل بشك. نعم ترجموا فوقعوا في أشياء كثيرة. يعني ترجم بعضهم قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ترجمها ماذا؟ ترجمة حرفية، فقال لا تربط اليد في العنق ولا تمدها هلمد. وهو لا يقصد القرآن هذا، هو يقصد النفقة، يقصد النفقة. ولذلك لما جاءوا عند حتى المستشرقون، حتى المستشرقين لما جاءوا يترجمون القرآن ترجمة حرفية، لما جاءوا عند قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع، قالوا يعني سلكه ليست معنى شقه، لأنك ما تشوف الأرض مشقوقة، الماء يدخل تحت الأرض وهي منبسطة، ولكن سلكه ينابيع، جاءوا إلى كلمة سلكه ما استطاع، لأن كلمة سلكه هي الدخول في الشيء من غير تأثير فيه، ما وجدوا مقابلها، تحيروا أشياء كبيرة ما يستطيع. العربية الغوطان أتى بأشياء عجيبة، بأشياء عجيبة، استعمل كلمة سلكه فيه هنا وأدخله هنا وهكذا تجد الله. نعم. ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لم تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ مؤدية عن المعنى الذي أودعته حتى تبسط مجموعها وتصل مقطوعها وتظهر مستورها فتقول إن كان بينك وبين شوف الآن القرآن ماذا قال؟ قال عبارة مختصرة، قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الآن العربي ماذا إذا أراد أن يتكلم بمثل هذا الكلام ماذا يقول؟ ما يستطيع. أسمع تفضل. فتقول إن كان بينك وبين قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانة ونقضا فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطت لهم وآذنهم بالحرب لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على استواء. شفت كيف يتكلم هذا العربي والقرآن أو جنس. تقول إذا كان بينك وكذا إلى كلام طويل. نعم. وكذلك قوله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إن أردت أن تنقله بلفظه لم يفهمه المنقول إليه، فإن قلت أنمناهم سنين عددا لكنت مترجما للمعنى دون اللفظ. أيوة تقول أنمنا، تقول ضربنا على آذانهم. كيف ضربنا على آذانهم؟ يعني ضربت على آذانهم؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنت القرآن يقصد أنمناهم، فأنت ما تستطيع أن تأخذ الكلمة التي ترسلها هناك. نعم. وكذلك قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا إن ترجمته بمثل لفظه استغلق وإن قلت لم يتغافلوا لأديت المعنى بلفظ آخر. نعم. الآن ذكر الطاعانين والعيابين الآن. أيوة. يقول وقد اعترض. نعم. وقد اعترض كتاب الله تعالى بالطعن بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهجروا واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة وأبصار عليلة ونظر مدخول فحرفوا الكلم عن مواضعه وأدلوه عن سبله ثم قضوا عليه بالتناقض والاستحالة واللحن وفساد النظم والاختلاف. قضوا عليه يعني حكموا عليه، قضى بمعنى حكم، وقضى ربه، قضوا عليه حكموا عليه بأي شيء، قالوا هذا القرآن متناقض وهذا مستحيل وهذا فيه لحن وهذا فيه نظمه فاسد وفيه اختلافات. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوه كما قال أفهامهم كليلة وأبصارهم عليلة ونظرهم مدخول فحرفوا وهم لا يعرفون. نعم. وأدلوا. أيوه. عندك وأدلوا. نعم. وأدلوا في ذلك بعلل ربما أمالت الضعيف الغمرة والحدث الغرة. أيوة الضعيف الغمر الذي لا يعرف، ضعيف وليس عنده علم اللغة، غامر بعيد عن اللغة، والحدث الغر يعني جديد، حدث صغير جديد وغير يغتر وما يعرف، ليس مثل الرجل المتمكن باللغة. نعم. واعترضت بالشبه في القلوب وقدحت بالشكوك في الصدور ولو كان ما نحلوا إليه على تقديرهم وتأولهم لسبق إلى الطعن به من لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج عليه بالقرآن. لسبق إلى الطعن من الذي سيسبق؟ يقول لو كانوا ما قالوا صحيح، تقريراتهم هذه صحيحة، لسبق إلى الطعن من لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج عليه بالقرآن ويجعله العلم علامة عن نبوته ومع ذلك ما استطاعوا. نعم. والدليل على صدقه ويتحداه في موطن بعد موطن على أن يأتي بسورة من مثله وهم الفصحاء والبلغاء والخطباء والحكماء والشعراء والمخصصون والمخصوصون بين جميع الأنام بالألسنة الحداد واللدد في الخصام والأول لدد واللدد في الخصام مع اللب يعني ألد الخصام يعني قوي. نعم. مع اللب والنهى وأصالة الرأي. اللب يعني العقل الكبير والنهى وأصالة الرأي، صاحب رأي قوي. وقد وصفهم الله تعالى بذلك في غير موضع من الكتاب وكانوا يقولون مرة هو سحر ومرة هو شعر ومرة هو قول الكهنة ومرة أساطير الأولين ولم يحكي الله تعالى عنهم ولا بلغنا في ولا بلغ ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم جدبوه. جدبوه يعني عابوه. شوف هم ما عابوه، قالوا سحر، إذا صوصوا بالسحر يعني يمدحون، يقول هذا يعني سحر ليس كلام، إيه وإن من البيان لسحرة، يمدحون هذا، أو يقولون هذا صاحب كهانة لأنه يأتيه شيء من الغيب، أو يقولون مثلا شعر لأنه وصل البيان، يعني هم يعني عباراتهم هذه ليست قدحا في القرآن، وإنما يقول هو أصوله من هذا الشيء. أيوة، لكن ما قدحوا، ما استطاعوا أن يقدحوا. لماذا لم يقدحوا فيه؟ والله يتحداهم، يقول فأتوا بسورة، فأتوا بعشر سور، فأتوا بمثله، ولم يستطيعوا. تحدي نعم قوي. نعم. أنهم جدبوه من الجهة التي جدبه منها الطاعنون، فأحببت أن أنضح عن كتاب الله وأرمي من ورائه بالحجج النيرة والبراهين البينة، وأكشف للناس ما يلبسون، فألفت هذا الكتاب. أيوة، الآن هو سيدخل الآن في هذه، كل اللي مر معنا مقدمة وتوطئة لبيان عظمة القرآن ولبيان لغة العرب وماذا وصلت، ثم الآن سيدخل يقول لك يعني ألفت هذا الكتاب، أنضح عن كتاب، أدفع عن كتاب الله. كل هذا كان مقدمة للكتاب، أي إلى ليس الكتاب، هذا مقدمة إلى الوصول إلى المقصد من الكتاب. المقصد ما هو؟ هو دفع الإشكالات التي ترد من على القرآن من الطاعنين فيه، فهو يريد أن يقول لك كل ما ورد من الطاعنين في الإشكالات هذه أنا سأزيل عنك هذه الإشكالات. ويشقر يقول أنضح عن كتاب الله وأرمي من ورائه بالحجج النيرة والبراهين البينة، وأكشف للناس ما يلبسون، يعني ما يشك يأتيهم من الشكوك، فألفت كتابا جامعا، فألفت هذا الكتاب. نعم أقرأ. نعم، جامعا لتأويل مشكل القرآن، مستنبطا ذلك من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح، وحاملا ما لم أعلم فيه مقالا للإمام متبع على لغات العرب. متبع عندك؟ نعم متبع. اي عندي مطلع، مطلعين، مطلع. مطلع. اي نعم. على لغات العرب. لأري به المعاندة موضع المجال. يقول حاملا، يعني الكتاب هذا يحمل ماذا؟ قال حاملا ما لم أعلم فيه مقالا لإمام مطلع. يقول أحمل لك شيء ما اطلع عليه، حتى الإمام ما اطلع عليه، إمام من الأئمة ما يطلع عليه، سأطلعك على أشياء. نعم، ومتبع صحيح أيضا شيخ، لفظ متبع، ومتبع ممكن صح. لأري به المعاندة موضع المجاز والطريق الإمكاني من غير أن أحكم فيه برأيي أو أقضي عليه بتأويل، ولم يجوز لي أن أنص بالإسناد إلى من له أصل التفسير، إذ كنت لم أقتصر على وحي القوم حتى كشفته، وعلى إيمائهم حتى أوضحته، وزدت في الألفاظ ونقصت وقدمت وأخرت، وضربت لبعض ذلك الأمثال والأشكال حتى يستوي في فهمه السامعون، وأسأل الله التجاوز عن الزلة بحسن نية فيما دللت عليه وأجريت إليه والتوفيق للصواب وحسن الثواب. نعم، هذه الآن سيدخل في على ما قاله الطاعنون، ثم يأتي إلى يعني هذه الإشكالات والأمور المشكلة في سواء في القرآن ذاته، يعني كيف وصل إلينا، يطعنون القرآن كيف وصل، القرآن في كذا، ثم بعد ذلك يعني يأتي من الطاعين ما يقدح في ألفاظه وداخل القرآن، يعني في ذات القرآن وفي داخله، فهو يرد عن كتاب الله. وهناك كتب أخرى غير هذا الكتاب، الباقي اللاني له كتاب الانتصار من القرآن الكريم، أيضا أتى بشبه كثيرة ودفعها، وغيره من العلماء من يعني وقف هذا الموقف في الدفاع عن القرآن الكريم. وهذا يعني كتاب مهم حقيقة في زمننا الحاضر، في من يولدون شبها كثيرة ويطعنون في القرآن فأنت إذا تسلحت بمثل هذا وأصبح عندك علم ومعرفة استطعت أن ترد عليهم بقوة، حتى لو أرى قالوا لك هذه الكلمة في القرآن محرفة، يعني أنت تعرف لغة القرآن ترد عليهم مباشرة. هو قريب إلى كتاب دفع الإيهام في نعم دفع الإيهام يدخل في هذا، الشبهات التي أثيرت حول القرآن تدخل في هذا كلها في يعني هذا الكتاب أوسع، الكتاب هذا أوسع من دفع الإيهام، أوسع من دفع الإيهام. دفع الإيهام في كلمات القرآن، وهذا في أوسع يعني أكبر من هذا الأمر. وهذا فيه أشياء مفيدة، وهناك فيه الشيخ الشنقيطي حاول أن يحصر الآيات ويردها ردا علميا بالأدلة، وهنا أشار إلى بعض ما ذكره الشنقيطي لكنه ليس من باب الحصر وإنما ذكر بعض الأمثلة. طيب أنا نقف عند هذا حتى يعني أخذنا وقتا كافيا يعني ما يقارب الساعة أو قريب من ذلك، وإن شاء الله في اللقاء القادم ندخل في حكاية الطاعنين وردود عليهم بما يرده المؤلف رحمه الله. فنسأل الله ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وجزاكم الله خيرا. حياك الله يا عمر.